رحمه الله تعالى: وتصح إمامة الأعمى الأصم والأصم. وتصح إمامة الأعمى والأصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود وقيس عليه الأصم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. بقية هذا الفصل هي من تصح إمامتهم ممن في أوصافهم خلل أو نقص، ومن لا تصح لذلك الخلل. وهذا الخلل إما أن يكون خلقيا كالعمى والصمم، وإما أن يكون خلقيا يعني كاتصافه ببعض الاعتقادات أو نحوها، أو حسيا كالمرض ونحوه، أو معنويا كالنجس والمحدث وما أشبهه. فذكر أنها تصح في بعضهم ولا تصح في بعضهم. وعندما نمر على كل منهم نبين من أي الأقسام، يعني من الأقسام ما هو خلقي، ومنها ما هو حسي، ومنها ما هو معنوي، هذه الأوصاف. فعندنا أولا العمى والصمم، هذا وصف خلقي. العمى محسوس والصمم غير محسوس، ولكنه معروف. فالعمى هو فقد البصر، والصمم هو فقد السمع كما هو معروف. وقد تعرض في الدرس الماضي إلى ذكر الأعمى، وقال إنه يقدم البصير على الأعمى لأنه يعلم بالجهة ويعلم بما يتقيه من نجاسة ونحوها يراه. وذكرنا أن آخرين من العلماء فضلوا الأعمى لأنه غالبا يكون أحضر لقلبه وأتم تعقلا وتأملا لما يقوله، وأبعد عن الوساوس ونحوها. ولكل حال ما دام كذلك فنقول هما متساويان، الأعمى والبصير. وحينئذ إنما يتفاضلان بالصفات الأخرى، لكون هذا أقرأ سواء الأعمى أو المنصر ونحو ذلك. وأما قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، فإنما المراد به في الأمور الظاهرة. معلوم أن العمى ناقص لهذه الحاسة المهمة، فتكون نقصا كبيرا وعيبا في مثل الدابة وفي مثل الرقيق ونحو ذلك. هذا هو معنى كونه، إذا قلنا إن المراد بالعمى البسيط على الظاهر. وبعضهم فسره بالمعنى المسلم والكافر أو نحو ذلك. أما الصمم ففيه نقص كما تعرفون، وذلك لأنه قد يسهو وينبه المأمومون ولا يسمع تكبيرهم ولا يسمع تسبيحهم ولا يسمع تنبيههم، فيختل جزء من الصلاة. فلذلك قالوا تكره إمامة أصم، لكن إذا كان هو الأقرأ وهو الأفقه وهو الأعلم فإنه أحق بالتقبيل على من هو دونه في هذه الصفات. وحينئذ يتمكنون إذا سهى من رفع الصوت له إن كان يسمع إذا رفع له، أو تنبيهه مثلا بتحريكه بعصا أو بثوبه أو نحو ذلك حتى ينتبه. فالحاصل أنها تصح إمامة الأعمى والأصم، وتنعقد ولا نقص في ذلك إن شاء الله. وإن كان السميع الذي يسمع أتم كما ذكرنا. والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التأم على الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامته. الثالث الأقلف غير المختول، تصح إمامته وإن كان فيه عيب، وذلك لأن قطع هذه القلفة التي في الرجل شرع لأجل تمام الطهارة، لأنه غالبا يبقى فيها شيء من البول ونحوه، فلأجل ذلك شرع لأجل التمام. فإذا قدر أن إنسانا مثلا لم يختتن، إما لكونه عاش في بلد غير إسلامية، أو ما دخل في الإسلام إلا كبيرا ولم يتمكن، أو ما أشبه ذلك، وقدر أنه أفضل من غيره من المختونين، أفضل في القراءة أو أفضل في الفقه في كيفية الصلاة، فإنه يصح أن يكون إماما في هذه الصلاة. ومعلوم أنه يلزمه أن يتعاهد غسل النجاسات، وأن يتحفظ عن أن ينقع بعد البول شيء لن يخرج حتى يحتاط للطهارة، فلا يدخل في الصلاة إلا وقد كمل طهارته. فالحاصل أن هذا من الأوصاف الخلقية، يعني نقص خلقي، وإن لم يكن نقصا بل هو زيادة، ولكنه عيب ظاهر ووصف ظاهر في هذه الخلقة، وترك لأمر شرعه الله وفعله المسلمون. أن كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فهذا أيضا من الأوصاف المعنوية. الإنسان الذي يقرأ والذي لا يقرأ كلاهما في الخلقة سواء، ولكن القارئ وصفه وصف معنوي أكمل من غير القارئ من الأمي أو نحوه. فالذي يقرأ ولكن يلحن لحنا كثيرا، هذا يختلف الحكم. فإن كان لحنه يحيل المعنى فلا تصح صلاته، وإن كان لا يحيل المعنى صحت صلاته وصحت إمامته إذا لم يوجد من هو أفضل منه. ولا بأس أن نذكر بعض الأمثلة في نفس الفاتحة. فمثلا اللحن الذي يحيل المعنى، إذا قرأ أهدنا الصراط، أهدنا من الهدية، اهدنا دلنا من الهداية، اختلف المعنى، هذا لحن يحيل المعنى. فإن أهدنا أعطنا هدية، والهدية إنما تكون من الإنسان النازل لمن هو فوقه، لأن الخادم هو الذي يهدي للأمير، وليس الأمير يهدي للخادم، فكأن فيه تنقص. فلذلك يحيل المعنى هذا. ومثله إذا قرأ الحمد لله رب العالمين، فإن هذا يخط، والآية أريد بها العموم، العالمين الخلق والعالمين العلماء، والله تعالى وصف نفسه بربوبية الخلق كلهم، العالم، هذا لحن يصير المعنى يجب أن يتنبه له. وأمثلته كثيرة، الناس مثلا أكثر يمثلون مثل قوله لو قدر أنه قرأ إياك نعبد أو قرأ أنعمت عليهم، أن نسب النعمة إلى نفسه، هذا تبطل به الصلاة ولا يصح أن يكون إماما. وأما اللحن الذي لا يصل المعنى فلو قرأ الحمد لله هذا ما يحل المعنى، أو نصب شيئا من المخفوض كان قال مثلا الرحمن الرحيم، أو غير بعض الإعراب كأن قال اهدنا الصراط المستقيم أو المستقيم أو ما أشبه ذلك، هذا ما يحل المعنى ولكنه يغير اللغة عن وضعها. فإذا وجد من ليس بلحان فهو أولى من هذا اللحان، ولكن تصح إمامة هذا بمن هو مثله، وتصح صلاته إذا لم يقدر على إصلاح الأخطاء. كثير من العوام يقعون في كثير من اللحن في الفاتحة وفي غيرها، مثلا لو قرأ من شر الوسواس مكسر الواو، أو يعني قرأ الخناس بدل الخناس أو ما أشبهه، هذا لحن ولكنه تصح معه الصلاة لأنه لا يحل المعنى، لكن على صاحبه أن يعرض قراءته على من هو أعلم منه. بعده ذكر إمامة التمتام. التمتام هو من في لسانه ثقل، فإذا أراد أن ينطق بالتاء يكررها، يعني بعض الناس إما في صغره حتى يبلغ وربما يستمر معه، هذه هي صفة من خلق الله تعالى وعجائب خلقه، حيث جعل في خلقه من هو فصيح بليغ ومن هو دونه في الفصاحة ومن هو دونه ودونه ومن هو فصيح بالنطق بالحروف كلها ومن لا يصح ببعضها. فإذا قدر أن هذا يغير بعض الحروف كأن يقلب مثلا بعض الحروف، يقلب الكاف قافا، يقول مثلا إياك نعبد أو ما أشبه، أو يقلب أو بالعكس يقول مثلا غاسك إذا ركب أو ما أشبه يقوله بعض الناس، فهذا فيه نوع تغيير. ولكن قد تكون هذه لغة بعض الدول الذين ما نطقوا ببعض الحروف، هناك بعض الدول يصعب عليهم النطق مثلا بالصاد، التفريق بين الصاد والسين، أو النطق بالحاء بل يقلبونها هاء مثلا، أو النطق وربما مثلا قلبوا القاف كافا أو بالعكس. نحن في التمتام وهو الذي يكرر التاء، جعله الله في الخلق ليكون عبرة. روي في بعض الآثار أن الله لما أطلع آدم على بنيه رأى فيهم ناقص الخلق، ورأى فيهم الأعمى والأعشى والأشل والعائب ونحو ذلك، فقال يا رب هل سويت بينهم؟ فقال إني أريد أن أستر، بمعنى أن كامل الخلق إذا رأى ناقص الخلق حمد ربه على تمام الخلقة وشكره، والآخر أيضا يرى من هو دونه فهكذا. فأنت عندما ترى هذا الذي إذا أراد أن ينطق مثلا بالتاء في أول الفعل يكررها، كأن يقول مثلا إذا أراد أن يقول تريد أو تدخل يقول تدخل أو تحب أو ما أشبه ذلك. هذا التمتام يعني قد يكون هذا حتى في قراءته، فإذا كان كذلك فإمامته مكروهة إذا وجد من هو أفصح منه ممن ينطق بالقرآن لحروفه التي نزل بها. فإذا لم يوجد من هو أقرأ منه وأفضل منه صحت الصلاة خلفه إن شاء الله كما تصح صلاته لنفسه. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. هذا قد يكون أيضا من الأوصاف الخلقية، العاجز عن شرط أو ركن. فالعاجز عن شرط كالعاجز عن إزالة نجاسة، إزالة النجاسة من شروط الصلاة، والعاجز عن الوضوء أو عن الغسل لمرض مثلا أو لقروح أو جراح أو نحو ذلك. وكذلك إذا عجز عن استقبال القبلة كالأسير وأشباه ذلك، هؤلاء عجزوا عن شرط من الشروط. وكذلك العاجز عن الركن، إنسان مثلا يتألم من ظهره لا يقدر على الركوع، يقدر على القيام ولكن لا يستطيع أن يركع، فعاجز عن الركن. أو كالذين مثلا يعالجون عند الأطباء في أعينهم ويمنعهم الطبيب من الركوع ومن السجود، هذا قد يكون عجزه مؤقتا ولكنه في تلك الحال عاجز عن الركنين، عن الركوع والسجود، وإن قدر على القيام والقعود. ذكر العلم كما يأتينا في صلاة المريض أن من عجز عن الركوع والسجود لزمه قيام، فيومئ للركوع وهو قائم يقوم، ثم إذا أراد أن يركع أو انحنى قليلا، وإذا أراد أن يسجد جلس وأومأ وهو جالس. فمثل هذا ناقص خلقا يعني بهذا المرض، وإن كان النقص قد يكون أيضا معنويا، ففي هذه الحال ما يتقدم على إنسان قادر كامل متمكن ما يكون أفضل، بل القادر هو الأفضل. ولو قدر أن هذا العاجز أقرأ أو أكمل في بقية الصفات ما دام أنه قد فاته أو يفوته التمكن من بعض أركان الصلاة، وهكذا تقول في بقية الأركان. قوله التمتام الذي يكرر الثاني عن كراهة الكل من خلافه بصحة إمامته يبدأ إلى كثير النحو والأقلق والأعمى والأقل أو بعضهم، يرجع إلى بعضهم. يعني المشهور أن التمتام والفأفأ هو الذي يكرر الفأ، يعني فأ السببية أو ما أشبه، إذا دخلت على الفعل أو على الاسم إذا أراد يقول فأقبلوا يكرر الفأ فأفأ. التمتام الذي يكرر التأ، والفأفأ الذي يكرر الفأ، والأقلف والأصم والأقلف، هؤلاء قد ذكر بعضهم أو المشهور عن بعض العلماء كراهة إمامته، ولكن يعني ما دمنا نقول إنها مكروهة فإنها تصح. أما الذين لم يصححوها أصلا فيمكن أنهم اجتهدوا، قالوا إن هذا الأقلف ترك واجبا لأن الختان واجب، وهذا مثلا التمتام ناقص الخلقة، يعني لا يقيم القراءة كما ينبغي فلا تصح إمامته. لما كان هناك من يقول بمنع الصلاة خلفهم صح أن يقال إن إمامتهم مكروهة وإن كانت صحيحة. يسأل الأخ عن الإمام الذي يغير في التكبير عن وضعه. نحن إنما تكلم الشارح على ما يتعلق بالقراءة ونحوها، ولكن قد يوجد من يكون في إمامته نقص في غير القراءة، كالذي لا يقيم التكبير كما ينبغي. تقدم لنا في صفة الصلاة أن الإمام لا بد أن يكمل أفعال الصلاة وكلماتها، ومن ذلك كلمة التكبير. فبكل حال تكره صلاة من يغير التكبير عن وضعه. إذا قال مثلا الله أكبر، أو قال الله أكبر، أو قال الله أكبر، ذكروا أنها لا تنعقد، لأن الله أكبر استفهام، وكذلك الله أكبر استفهام، كأنه شاك ويستفهم. وهكذا تحريف الاسم أو الاسم الثاني. فإذا نقول ما تنعقد حتى يكبر تكبيرة سليمة. فما دام كذلك يجب أن ينبه حتى يقيم التكبير، وإذا وجد من هو أفضل منه فهو أولى، وإلا تصح الصلاة خلفه مع تنبيهه. كذلك السلام، لكن السلام أجاز بعضهم التنكير فيها، يقول سلام عليكم. نعم. من الفاتحة ومن غيرها، ماذا أن ما سواها فإنه سنة، ما زاد على الفاتحة فإنه سنة. تجزئ الصلاة إن شاء الله، لكن عليكم أن تنبهوه بعد الصلاة أو في نفس الصلاة ترد عليه. يسأل بعض الأخوة عن من يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول جائز إن شاء الله، لأنه قد ورد، وإن كان المشهور الاقتصار على ورحمة الله. ذكر ابن القيم من الذين رووه 15 صحابيا أو أكثر، ورواية وبركاته وردت في السنن عن صحابي أو اثنين، ولكن وإن كانت صحيحة فإنها تدل على الجواز، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يستمر عليها، وإلا لما حفيت على الباقي. إلا الإمام الراتب بنفسه. أجازه بعضهم، استحب بعضهم أن يأتي بها حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا. نحن نصلي المغرب إذا كفر من الإمام ما ينفرد عنه المأمور. اللحن الذي يحمل المعنى إذا كفر من الإمام، إن كان في الفاتحة فإنه إذا كان المأموم عالما به وقادرا فلا تصح صلاة ذلك المأموم، فله أن ينوي الانفراد. وإن كان في غير الفاتحة فإن الصلاة تصح، ولكن يطلب من هو سليم من ذلك اللحن إن وجد. إلا الإمام الراتب المسجد المرجو زوالع التي فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأكار إليهم أن اجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. سمعنا هذا الحديث، وقد رواه عدد من الصحابة، روي عن عائشة وعن جابر وعن أبي هريرة وعن أنس رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أجمعون. ورد أيضا تعليل ذلك في بعض الروايات لما انصرف وقال لهم: شفتم أن تفعلوا كفارس والروم تقوم على رؤوس ملوكها. فكأنه كره أن يقوم عليه وهو جالس، أن يكون قياما وهو قاعد، فيكون هذا فيه شيء من التعظيم، تعظيم من لا يستحق التعظيم، أو تعظيم بشيء لا يستحقه إلا الله أو نحو ذلك. هذا هو ما علل به في بعض الروايات. ثم العلماء اختلفوا، هل يصلي المأمومون خلف الإمام جلوسا أو قياما؟ فبعضهم قال: لا يجوز أن يصلوا خلفه جلوسا، بل يصلون قياما. ومن هؤلاء البخاري في صحيحه اختار في عدة مواضع أن ذلك منسوخ، يعني أحاديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أنه قد نسخ. نسخه أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى جالسا إلى جانب أبي بكر، وصلى من خلفه قيام، أبو بكر ومن وراءه كلهم قيام وهو جالس. قال: وإنما يعمل بالآخر، فالآخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الآخر، هذا ما اختاره وما رجحه. قال الذين اختاروا هذا أيضا: القيام ركن، ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وغير ذلك من الأدلة. وهؤلاء مستطيعون، فجلوسهم مع القدرة يكون تركا لركن من أركان الصلاة وهو القيام، والقيام هو الصلاة عبادة، لأن فيه تذلل كما هو معروف، لأن القائم يكون قانتا، لقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فما داموا قادرين فكيف يصلون جلوسا وهم قادرون إذا عجز إمامهم وصلى جالسا؟ هذا توجيه من اختار أنهم يصلون قياما. وأما القول الثاني فهو أنهم يصلون جلوسا، وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت في ذلك. كما ذكرنا كلها في الصحيح وكلها صريحة، وعلل فيها بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله: فلا تختلفوا عليه. فإذا كان بعضهم قائما وهو قاعد فهو قد اختلفوا عليه، هو في حالة وهم في حالة، وإذا كانوا قياما وهو قاعد فلم يأتموا به، فلم يكن هذا تحقيقا لقوله ليؤتم به. وقالوا أيضا فيه تشبه بالفارس والروم على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا توجيه من يقول إنهم يصلون جلوسا. والمعمول به عندنا أنه يفصل، ولعل هذا يكون قولا ثالثا، فإن ابتدأ بهم وهم قائما وابتدأوا وراءه قيام ثم أصابته علة فجلس، صلوا قياما أتموا على قيامهم. لقصة الصحابة مع أبي بكر فإنهم ابتدأوا الصلاة قياما واستمروا على قيامهم ولو أنه تغير إمامهم. كان إمامهم بأول الصلاة أبو بكر هو الذي أحرم بهم، ولكن انتقلوا إلى إمامة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ابتدأ بهم وهو جالس فإنهم يصلون وراءه جلوسا كحالة مرضه عليه الصلاة والسلام لما سقط عن فرس نجحه شقه الأيمن فصلى بأصحابه قاعدا فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذا ابتدع الصلاة جالسا فيجلسوا. ومع ذلك جلوسهم مستحب، يعني تحقيقا للاهتمام وبعدا عن التقديس والتعظيم له كما تفعل فارس الروم، وتمشيا على قوله نصلي جلوسا، فيكون هذا قولا ثالثا، ولعل هذا هو اقرب. وشرط كما سمعنا ان يكون امام الحي، يعني الامام الراشد. اما واحد من اطراف المصلين يصلي جالس فهذا ليس امام الحي، بل يختارون من هو كليم سالم من المرض. شرط ايضا شرطا اخر وهو رجاء زوال العله، فان كانت لا ترجع كالمفلوج مثلا او المقعد الذي قد اصابه مرض الاقعده او شلل او نحو ذلك، فهذا لا ترجع، لا يرجع زوال علته، فلا يقدمونه بل يستبدلون به من يصلي بهم صلاة كاملة. وبكل حال يعني الراجح فيما نرى أنه يفرق بين من ابتدأ الصلاة جالسا أو ابتدأ قائما، فإن ابتدأ جالسا استحب أن يجلسوا خلفه، وإن ابتدأ قائما لازمهم أن يتموا قيامه. شيخ حديث أمر نحن نقول الاستحباب جوابا يسأل أحد الأخوة عن قوله في الحديث وإذا صلوا صلى جالسا فصلوا، يقول هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فكيف انصرف فائل الاستحباب؟ أجابوا بما أنكر أن الصالح له هو التعليلات والأدلة التي استدل بها من أوجب القيام، ومنها أنه عليه السلام أنقض الصحابة أخيرا على الصلاة خلفه وهو جالس، فقالوا هذا هو الذي صرف الأمر وجعله للاستحباب. لا أتفق بهذه المسألة. اللي خلف الإمام فلا ينبغي يكون سليم الأعضاء حتى لو ناب الإمام الراكب وكله في تكميل الصلاة، سليم الأعضاء. بعض العوام يكون خلف الإمام عنه مخ أو ما يستطيع إكمال الصلاة. يقترح والأخ أن يكون الذين يلون الأئمة من أهل المعرفة والعلم والصلاحية للإمامة والسلامة في الأعضاء والسلامة من العاهات ونحوها، لأنه ربما ناب الإمام شيء فانفصل أو انصرف واستخلف أحد المأمومين، فإذا كان الذي خلفه مشلول أو مريض أو زمن أو عاجز عن القيام ونحوه لكبر أو مرض لم يصلح للاستخلاف، فإذن يتأكد أن يتعاهد الإمام أناسا يجعلهم خلفه مستمرا حتى يستخلفهم إن نابه شيئا يكونون صالحين للاستنابة. كل واحد أو كان ثلاثة أو أربعة أيام قال به يعني كثير من العلماء ومن جملتهم أهل الكتب هذه وصاحب الإقناع ومختصره ونحو وتصح قياما لأنه الأصل. نعم أتتم أن البخاري احتج على وجوب القيام لأن الحديث نافذ آخر سيده صلى الله عليه وسلم ينسخ ما قبله. فإذا كان نسخ ثالث هنا إذا كان نسخ ثالثا فلما يجب أن نعتد بما قبل هذا الحديث. والجواب أولا أن قصة صلاته عليه السلام لأصحابه اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما، ولما كان هذا خلاف لم يصلح عند بعضهم أن يكون ناسخا. ثانيا أن الأحاديث القديمة قول والحديث الأخير فعل، قالوا والقول يقدم على الفعل لأن الفعل قد يحتمل الخصوصية. الأول هي عموم، إذا صلى إنما جعل الإمام وما أشبه ذلك، فيقولون القول موجه إلى الأمة والفعل قد يكون لعذر وقد يكون لخصوصية أو نحو ذلك. ثالثا أن صلاته عليه الصلاة والسلام فيها قد جعل مبلغا ولم يقوم مقامه ويكون كأنه إمامهم، ولهذا قالوا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، فكأنه جعل نفسه إماما لأبي بكر وأبو بكر هو إمامهم إمام الجماعة الباقين. فبهذه الوجوه قالوا ما يكون يعني هذا الحديث قويا في نسخ تلك الاحاديث، فلذلك توقفوا في كونه ناسخ. كونه عليه السلام انا ابا بكر صار ابو بكر هو الذي يقتدي به وتصح قياما لانه الاصل الحديث. وتصح قياما لأنه الأصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. يعني هذا دليل على أنهم لو صلوا قياما وهو جالس وقد ابتدأ بهم صحت، لأن الأصل أن القيام ركن. قالوا والدليل على صحتها أن الذين ابتدأوا الصلاة خلفه قياما وهو قاعد لم يقل لهم استأنفوا صلاتكم أو أعيدوا، بل أمرهم أن يجلسوا ويتموا ما بقي وهم جلوس. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. معلوم أن الأئمة اختلفوا في بعض الأشياء، فاختلفوا في بعض الشروط واختلفوا في بعض الأركان، وقد يكون ذلك الذي اختار مذهبا أو رأيا قد يكون إماما ويصلي خلفه من لا يرى ذلك الرأي، فحينئذ يقع تضارب، هذا يقول صلاتي صحيحة مع تركي لهذا الركن وهذا الشرط، وهذا يقول صلاتك باطلة لا تصح حيث تركت هذا الركن وهذا الشرط وأنا أصلي خلفك. نقول كيف تصلي خلفه وأنت تعتقد بطلان صلاتك؟ أعد صلاتك. وعندنا مثلا الأحناف يشاهدون الباكستانيين ونحوهم الذين على مذهب الحنفية ما يطمئنون خصوصا بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، يسجدون ساعة ما يرفعون، يسجدون ساعة ما يرفعون من الركوع، تركوا ركنا وربما ركنين، يعني الطمأنينة بعد الركوع والطمأنينة بعد السجود. فيعتقدون ذلك مذهبه، يقول المذهب أبي حنيفة أن الطمأنينة ليست ركنا. نحن نقول ركن، فإذا متى صليت خلف هذا الحنفي الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا رفعه ولا جلوسه؟ ألست تعتقد بطلان صلاته؟ إذا تعيد، لأنك فوتت على نفسك ركنا تعتقده، وأما هو فصلاته لنفسه ولا تلومه لأن هذا ما اختاره. وقد يعني استهر أن أبا حنيفة إنما قال ذلك جوازا، ولم يقل إن الطمأنينة ليست مكروهة ولا إنها حرام، إنما قال ليست واجبة أو ليست ركنا. فبذلك تساهلوا وتتابعوا على هذا التخفيف الزائد. فبكل حال نقول إذا صليت خلفه، فلو مثلا ابنك انتبه يا أهل مع الصلاة، فلك أن تقطع الصلاة أو لك أن تنوي الانجراط، بالفعل تراه لهذه الحالة. وهكذا في الواجبات، إذا كان كنت ترى واجبا وهو لا يراه وتركه عمدا فإنك تعيد. لو مثلا أنه رفع ولم يقل سمع الله لمن حمده، قال التسميع ليس بواجب، وأنت ترى أنه واجب، فإن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة كما هو معروف، فعليك أن تعيد أنت، وأما هو فلا تكلفه ما دام هذا رأيه واجتهاده وما ذهب إليه واختاره. ماذا يرد على من قال أن الطمأنينة ليست ركنا؟ وصف له صلاته بالطمأنينة بقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في رواية تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا أمر ألزم به فيدل على وجوبه، وأبطل الصلاة لتركه فيدل على بطلان صلاة من تركه. ولكن لما كان هذا مذهبا شائعا عليه جمع غفير من الأمة، لم نقل إنهم كلهم لا صلاة لهم وأنهم كفروا بذلك، لم نقل هذا ما أداه إليه اجتهاد إمامهم، والله وليهم. ولا شك أن من قامت عليه الحجة لم يصح له أن يقلل. الشيخ مثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة صلاة يقول أنه كان يقوم من الركوع وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. كذلك الأدلة كثيرة، يعني ثبت في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك كان يصلي بأصحابه ويقول إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فكان أنس يفعل شيئا لا أراكم تفعلونه، كان إذا رفع من الركوع انتصب حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي. هل يصلي وحده؟ فأن يصلي جماعة؟ يقول بعض العلماء إذا لم يجد جماعة يصلون بطمأنينة صلى وحده وصلى خلفهم وأعاد. يعني أمن الفتنة. ما يطمئن لوحده، يفوت الإمام بسرعة الإمام. كيف يصلي خلفهم الشيخ وهو يرى صلاه باطله؟ تحت الجماعه. طيب ما صار الجماعه اذا كان يرى صلاه باطله؟ يصلي تحت الجماعه على حسب ما هو عليه. من الشيطان يعني. شيخ ما له أجر في صلاة هذه. هو يعني لا يعتقد أنهم ولا يجوز اعتقاد أنهم بطل صلاتهم وأنهم كفار بذلك. فهي صلاتهم لكن هو يشيخ ما دام أنه كذلك يصلي معهم على رأي ويعيد الصلاة التي ما اطمأن إليها. هذا هو يقول شكرا في حياة الكفر يعني الطمأنينة كما هو معروف تحصل بأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم وهو راكع غير متحرك. شيخ خالد ماذا مسألة صلاة الخلف؟ يعني نظرا إلى تحصيل إذا كان الإنسان يصلي صلاة باطلة هل يثاب عليها؟ نظرا إلى أولا مصلحتي مصلحة تحصيل الجماعة ومصلحة أمن الفتنة ثم يقول لا بعد الصلاة خلف العصاة ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قولنا نحن إذا صلح في وهو يقوم في الفجر أنه سابر ويؤمر مع أن الإمام لا تلا ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. مسائل الاجتهاد هي الأمور التي يجتهد فيها هذا العالم فيوجب هذا أو يلزم به والعالم الثاني يرى أنه مكروه وغير ثابت. فمن ذلك مسألة القنوت في صلاة الصبح الشافعي يرى أنه يقنط في صلاة الصبح والأئمة الباقون يرون أنه لا يقنط ولكل منهم مناقشات وأدلة ليس هذا موضعها. فنقول لو صليت خلف شافعي يقنط لا تعد لأن هذا من مسائل الاجتهاد. ومثال ثاني الشافعية يلزمون بجلسة الاستراحة فإذا صليت خلفهم وأنت لا تراها إلا مثلا للعاجز نحوه فإنك تجلس وخلف من يصليها ويجلس إذا كان ذلك الإمام يجلس. ومثال ثالث الجهر بالبسملة يراها الشافعية يجهرون بها في السورة وفي الفاتحة فهل تترك الصلاة خلف هذا الشافعي لأنه يجهر بالبسملة؟ لا تتركها لأن هذا من مسائل الاجتهاد وهي فيها خلاف قد مر بنا فيما سبق. ومثال آخر المالكية لا يرون القبض قبض اليد اليسرى باليد اليمنى بل يدلون أيديهم في الصلاة كلها والبقية يرون أن ذلك مستحب. فهل تترك الصلاة خلف من يدلي يديه ولا يقنط؟ لا بل تصلي خلفهم لأن هذا من مسائل الاجتهاد. ومثال آخر الحنفية لا يرون رفع اليدين عند الركوع ولا عند السجود ولا عند القيام من الركعتين وبقية الأئمة يرون ذلك مستحبا. هل تترك الصلاة خلف من لا يرفع وتقول هذا ترك سنة مأثورة ومتحققة؟ لا تتركها بل تصلي خلفهم. ومثال آخر الحنفية ونحوهم يمنعون من الإشارة بالإصبع في التشهد بل يشددون في من رفع إصبعه. فهل تترك الصلاة خلف هذا الذي لا يأتي بهذه السنة؟ لا تتركها بل صل خلفهم وافعل أنت ما ترى أنه سنة ولا حرج عليك إن شاء الله. هذه من مسائل الاجتهاد المسائل الخلافية وأمثلتها كثيرة. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم. عند القيام من الركعتين، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. دليل المالكية في قضية عدم قد مر بنا في صفة الصلاة وقال يعني دليلهم فعل مالك، أن مالكا يصلي ولا يرفع يديه، وقد اعتذروا عن مالك بأنه ما ترك الرفع إلا لعلة، وذلك لأنه في آخر حياته أوذي وفتن وجلد، فكان يتألم بعد ذلك من عضديه وذراعيه، فيرى أن تبلية يديه أتم لراحته، ففعل فرآه بعض تلامذته مستمرا على ذلك، هنا قاله مذهبا له. وإلا فهو قد نقل وقد روى الرفع في الموضعين ووضع اليدين، وذكر ذلك في كتاب الموطأ. يقول لا تصح هذا من الأوصاف أيضا الحسية، وهو الأنوثة، كون الأنثى ما تتقدم بالرجل، وذلك أولا أن أصل الجماعة على الرجال، أما النساء فإنهن صلاتهن في بيوتهن أفضل. ثانيا أن المرأة مأمورة إذا صلت أن تتأخر، وخير صفوف النساء آخرها، وتقديمها في الصلاة مخالفة لذلك التعليم أو لهذا الأمر. وثالثا أن المرأة عورة، وتقديمها أمام الرجال ولو كانت أقرأ وأعلم فيه فتنة، والمأمور به البعد عن أسباب الفتنة، فكلامها فتنة ورؤيتها فتنة، ولذلك أمرت إذا صلت مع الجماعة أن لا تتكلم ولا تصوت، بل إذا ناب الإمام شيئا نبهت بالتصفيق لا بالتسبيح كالرجال، وكل ذلك للإبعاد عن أسباب الفتنة. وأما الحديث ولا تأمن امرأة رجلا فإنه ضعيف، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ولكن التعليلات الباقية هي العمدة في المنع. من هذا اللي لكن أدى إليه اجتهاده، لكن أنت تعتقد ببطلان الصلاة به، ولا تعتقد بطلان الصلاة بترك الرفع، ولا تعتقد بطلان الصلاة بترك الإشارة، ولا تعتقد بطلان الصلاة بترك البسملة، ولا تعتقد بطلان الصلاة بالقنوت. نحن ما نعتقد، لو قنت إنسان حنبلي ما قلنا بطلت صلاته، يعني له رأي، ولو خالف مذهب إمامه له دليل الأدلة التي تمسك بها. وأما ترك الطمأنينة فما يعني نعتذر عن أبي حنيفة أنه ما بلغه هذا الحديث. يسأل بعض الإخوان عن حديث ورد في السنن عن أم ورقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تؤم أهل دارها، لكن هذا الحديث ثبته بعضهم وبعضهم طعن في صحته، ولكن على تقدير ثبوته فإن الرواية الأخرى التي تحمل عليها رواية أن تؤم نساء أهل دارها، نساء أهل دارها يكون خاصا بالنساء، وكونها تؤم الرجال هذا لم ينقل. وإن كان في بيتها رجال فالعادة أن الرجال يذهبون إلى المساجد يصلون بها. لا يوجد أولاد لها وأقارب. نعم. امرأة فاسق؟ نعم. نعم. في مثل هذا الحال إذا كانت المرأة تهسك الرجل بمعاصيه مثلا فتصلي وحدها وهو وحده. لكن يعني رواية ضعيفة ولا الأحاديث يعني التعليلات والعمومات تدل على المطلوب. ما في دليل على أن أثر النساء على البيت تأمة البيتها في فضيلة إلا يعني هل يؤخذ من هذا الحديث إذا اجتمع نساء في البيت خمس أو أكثر وأقل أنهن يصلين جماعة؟ أخذ ذلك بعضهم من حديث أم ورقة أن النساء يستحب لهن صلاتهن جمعا كما يستحب للرجال، أو كما لكن الرجال يجب كما عرفنا، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر جميع الصحابة أن يكلفوا نساءهم بالصلاة جماعة وتأمهن واحدة منهن، وإنما هذه استأذنته فأذن لها، فدل على أن ذلك الاستحباب. ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. رواهما الأكرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. أما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم. الصغير الصلاة في حقه نفل، حتى الفرائض صلاة الظهر ليست واجبة عليه ولا الفجر ولا غيرهما، فإذا صلاها فإنها نفل. وصلاة البالغ فرض عليه، ولما كان كذلك منعوا أن يصلي المتنفل بالمفترض، ومنعوا أيضا أن يصلي الصغير الذي دون البلوغ بمن قد تم وبلغ، واستدلوا على المنع بهذين الأثرين عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وأنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر عليهما أو قال بخلاف قولهما. وعلى هذا فلا يصح أن يصلي الصغير الذي دون البلوغ بالرجال صلاة فرض، أما صلاة نفل فتصح، وكذلك صلاة فرض لمن هم في سنه لأنهم كلهم متنفلون صلاتهم نفل. فإذا صلى بأطفال صلى يعني يافعا دون البلوغ، أو مراهق بمن هم مثله في المراهقة أو نحو ذلك صح، لأن الجميع في حقهم نفل. هناك من جاز صلاة الفرض خلف الصغير إذا كان أحفظ وأقرأ وأتم في صفات التفضيل، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة الجرمي الذي رواه البخاري وغيره، مشهور أنه ذكر قال: كنت أنا صغيرا أتلقى الركبان وأتلقى المسافرين فأحفظوا ما يبلغونه، فإذا سمعت منهم آية أو آيات كأنها تكتب في قلبي. يقول: لما وفد أبوه وقومه من جرم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، جاءوا راجعين وقالوا إنه قال: يا أمكم أكثركم قرآنا أو أقرأكم. قال: تفتشوا فلم يجدوا أحدا أقرأ مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. هكذا استدل من أجاز إمامة الصغير، والذين منعوه قالوا إن هذا اجتهاد منهم، يعني أن جماعة جرم اجتهدوا فقدموه عن اجتهاد عن رأي، لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون دليلا قويا على بيان الحكم على جواز الأمر. وإن كان ذلك وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فبكل حال هذا قد استأنس به كدليل، ولكن المعتاد والمعمول به أن الكبير هو الذي يتقدم، ولو كان الصغير الذي دون البلوغ لم يكن، يعني هو الأقرأ وهو الأفقه ونحو ذلك، لكون صلاته لم تجب عليه. نأتي إلى مسألة صلاة المستأذن خلف المتنفل. ما تعني سن البلوغ؟ البلوغ يحصل في الرجل بثلاثة أشياء، يحصل بتمام 15 سنة أو بالاحتلام الإنزال أو بالإنبات. الدليل عليه حديث ابن عمر تحفظه، يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فلما حدث بذلك عمر بن عبد العزيز قال إن هذا لفرق بين بين الصغير والكبير، فكان يجيز من بلغ 15 ويعطيهم سهاما في القتال ونحو ذلك، ومن دون 15 يجعلهم في الذرية ويرضخ له، فدل على أن هذا حد البلوغ. إذا جئت اثنان دون البلوغ منهم صلون فإذا بالغ يعني أخرت المأموم دون البلوغ أخبرت ذلك. يسأل الأخ عما إذا وجد جماعة يصلون وهم كلهم دون البلوغ ويصلي بهم إمام دون البلوغ، هل يدخل معهم أو يصلي وحده؟ في هذه الحال نرى أنه يصلي معهم وينويها نافلة ويعيد الصلاة احتياطا، لأن فيها خلاف صلاته خلف من دون البلوغ، وإن استجازها بناء على القول الثاني لا بأس بذلك إن شاء الله. هكذا استنبط بعضهم، ولكن ليس كذلك، ليس بمضطرد. ما كان يستجيب لهم بجواز العزل؟ القرآن ينزل يقول في المدينة لا بد أنها اطلع عليه. ولا تصح إمامة محدث ولا ندس يعلم ذلك لما تقدم، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صح صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأكرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا قاله في الكافي. هذه من النقص المعنوي، المحدث والمتنجس ناقص نقصا معنويا. فإذا صلى الإمام وهو محدث وهو عالم بحدثه بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه، وإذا صليت خلفه أنت وأنت تعرف أنه محدث وإن لم يكن هو عارف فلا تصح صلاتك. وهكذا أيضا إذا صلى عليه نجاسة، نجاسة حسية، لأن كان على ثوبه نجاسة كبول أو غائط أو على بدنه نجاسة عينية، فإنها لا تصح صلاته إن كان عالما، ولا تصح صلاتك خلفه إذا كنت عالما لأن عليه نجاسة، ممنوع الصلاة بها، هذا في حالة العلم. أما في حالة الجهل فإن لم يتذكر إلا بعد انقضاء الصلاة صحت للمأمومين دونه، وإن تذكرها في أثناء الصلاة لازم الجميع أن يعيدوا، لازمه أن ينبههم فيقولوا إنني صليت بكم أول الصلاة وأنا محدثا أو حاملا نجاسة فأعيدوا أو استأنفوا صلاتكم، لأنها بطلت صلاته ببطلان صلاته تبطل صلاته. والدليل هذه الآثار فإن الصحابة رضي الله عنهم أكرر عمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون على هذا الاجتهاد. وقصة عمر هي أشهرها، رواها مالك وغيره أنه صلى بهم الفجر ثم لما خرج إلى الجرف وهو موضع حرف له جلس مرة يهريق الماء فرأى على ثوبه أثر مني، فتحقق أنه احتلم ولم يتذكر وأنه صلى وهو محتلم لم يغتسل، فعند ذلك أعاد تلك الصلاة، أعاد صلاة الصبح ولم يقل للمأمومين أعيدوا. وهكذا ما روي عن عمر عن عثمان وعلي. فإذا صليت إماما وأنت محدثا ولم تعلم إلا بعد السلام، أو صليت وأنت ناقص الطهارة، يقع هذا كثيرا. إذا صليت بمثلا خفين أو جوربين قد انتهت مدتهما ولم تتذكر إلا بعد تمام الصلاة تعيد وحدك، فإن تذكرت بعدما صليت ركعة أو بعد الصلاة انصرف وأمرهم أن يبدأوا صلاتهم. إذا ما تذكر إلا بعد ما انتهى وسلم ما يلزم، ولكن لم يتفرقوا ولو كان ما يعيد أجاز بعضهم الاستخلاف إذا كان تذكره في تلك اللحظة، وإن كان بعضهم يقول ما يستخلف لأنه بطل جزء من صلاته، ولعل الاستخلاف أولى. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى فينا عليه كانت لما نجاسة لم يعد ما مضى منها ولم يأمر بالإعادة. إذا تمكن من خلع ذلك اللباس المتنجس في اللحظة استمر في صلاته، أما إذا لم يتمكن إلا بعملية كبيرة في هذه الحال يعيد. إذا كان مثلا الثوب نجس يحتاج إلى أنه يخلعه، والخلع يحتاج إلى عمل طويل، ففي هذه الحال يأمرهم إذا خلعه أن يستأنفوا، لأن هذه العملية قد تبطل الصلاة، هنا حركة كثيرة بخلاف خلع النعلين إنها حركة يسيرة. لكن ما مضى لم يأمر بإعادة ولا يأمرهم بإعادة ما مضى إذا كانت الحركة يسيرة، أما إن كانت الحركة طويلة فإنه يأمرهم بالإعادة لأنها بطلت. لكن يشف عليك أنه صلى وهو عليه نجاسة تبطل صلاة دون المؤمنين، تبطل صلاته إذا لم يتذكر إلا بعد ما انتهى، تبطل صلاته بكل حال لأنه صلى وهو محدث، بخلاف من حمل نجاسة فحمل النجاسة قد يكون آخر. إذا عرف الحكم يعيد. إذا عرف الحكم بعد ذلك يعيد. في حالة الشيخ أقصد الشيخ أنه يتذكر أنه على غير طهارة يتبقى الخلاف، فأتمضهم على غير طهارة وتذكر بعد ذلك تبقى. في هذه الحال يأمرهم أن يعيدوا إذا عرف الحكم، يعني لو مثلا أنه صلى ركعتين وهو محدث ثم تذكر أنه محدث أو أن عليه نجاسة ورأى من الاجتهاد أن يتم، أو استحيا أن ينصرف ويقول إنني مثلا انتقض وضوئي أو صليت بغير وضوء، استحيا منهم فاستمق وأتم، ثم لما انصرف سأل فأرشد إلى أنه يعيد ويأمرهم أن يعيدوا. إذا أتاهم الوقت الثاني نبههم وقال صليت بكم وأنا محدث صلاة العصر، أو صليت بكم وأنا قد تمت مدة الجهر بيني معي فأعيد صلاة العصر التي قد صلينا أو نحوها، يأمرهم أن يعيدوا جماعات أو فرادة. ولا تصح الإمامة من يتحقق فأنها نجاسة فإن أما أن تنبهه وإما أن تعيد أنت، لأنك عرفت أن صلاتك باطلة خلف إمام صلاته لا تصح. ما ينفرد أو يعني الانفراد. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء. قد عرفنا أن الأمي هو من لا يقرأ الفاتحة أو لا يحسن قراءتها أو يضغم فيها ما لا يضغم أو يغير فيها تغييرا ويحرف تحريفا يحيل المعنى، فمثل هذا ما تصح إمامته إلا بمثله أو دونه. فأما من يحسنها فلا يصلي خلفه لأن الصلاة من أركانها قراءة الفاتحة، وهذا قد أخل بهذا الركن. ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرع فإذا جئت فصلي معهم وجعلها نافلة، رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على ذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود. ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه. عندنا ذكر هاتين المسألتين، صلاتك وأنت متنفل خلف من يصلي فرضا لا خلاف في جوازها، والأدلة عليها كثيرة، ومن جملتها قوله عليه السلام في مسجد الخيف لرجلين رآهما في جانب المسجد أن يصليا فجاء بهما ترعد فرائصهما فقال قد صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهذا متنفل خلف مفترض فتصح. فإذا صليت مثلا في مسجد وجئت لقصد أو لغرض إلى مسجد آخر لم يصلوا يصلي معهم وتكون متنفلا صلى خلف مفتدم ولا إثم في ذلك إن شاء الله. وهكذا لو نويت بصلاتك هذه سنة، كأن ترى إنسانا يقضي في الضحى صلاة الفجر فتصلي معه وترويها سنة الضحى، فلا بأس بذلك وتكون متنفلا صليت خلف مفتدم. وأما العكس المفترض خلف المتنفل فهذه فيها الخلاف، والمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح. وأكثر ما استدلوا به وأقوى ما استدلوا به حديث فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا فإذا كان هذا هو صاحب نافلة فالنفل أمرها خفيف، فكيف يصلي بهم وأمر صلاتهم آكد لأنها فرض. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله الجواز، والدليل عليه ما سمعنا من حديث معاذ المشهور، فإن معاذا كان يصلي فرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، لأن أول ما يصلي الإنسان ينوي به الفرض سيما وهي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه نوى بها الفرض، فتبقى صلاته بجماعته وبقومه نفلا في حقه، فيصلون خلفه وهم مفترضون. فدل على صحة المتنفل المستلم خلف المتنفل، ولا إذن في ذلك ولا مخالفة. ويكون حينئذ قوله فلا تختلف عليه المراد الاختلاف في الأفعال، فأما الاختلاف في النيات فلا يضر إن شاء الله. هذه مسألة قد تقع كثيرا، إما في فرضين وإما في فرض ونحل، وفيها خلاف. والمشهور المنع إذا اختلف العدد، فإذا اتفق العدد فلا بأس. فمثال اتفاق العدد، إذا فاتتك العصر وجدت جماعة يصلون الظهر قد أخروها مثلا، فصليت عصرك خلفهم في ظهرهم، هل يصح؟ يصح، لأن العدد متفق، هذا على الصحيح. إن كان المشهور مثلا أنه لا يصح لاختلاف النيات، لكن ما دام هذه أربع وهذه أربع والاقتداء سواء من أول التكبيرة إلى التسليم، فما المانع من الصحة؟ أنت متابع للإمام، قد حصلت على جماعة. أما الاختلاف فمثاله المغرب خلف من يصلي العشاء، إذا فاتتك المغرب وجدت جماعة يصلون العشاء، هل تدخل معهم أم لا؟ ويقع هذا كثيرا في جمع المطاف، عندما يأتي أناس وقد صلى الجماعة المغرب وابتدأوا في العشاء، هل يدخلون معهم في عشائهم وينونها مغربا أم يصلون مغربهم؟ المشهور أن ذلك لا يصح لاختلاف الهيئة واختلاف العدد ولزوم المخالفة، مخالفة الإمام. فإنك متى صليت ثلاثا فإنك ستجلس ولا توافقه في الرابعة، لأنك حينئذ تصلي أربعا والمغرب ليست أربعا بل ثلاث، فتكون قد خالفته في الأفعال وفي الحركات. هذا هو السبب في منعه أن يصلي خلف من يصلي العشاء مغربا. في صحيح. والله هو الأولى. الوقت كل من الصلاتين الموسع. صحيح. لكن عاد الناس ارتادوا أن الوقت محدد، يصلون يقيمون بعد عشر دقائق بعد الأذان أو نحو، فارتادوا ذلك في ليلة جمع أو في غيره، مع أن بعض مشايخنا أجازوا ذلك وتسامحوا فيه وجعلوا هذه المخالفة مثل مخالفة المسبوق، وإن كان فيه نوع تكلف. المشايخنا الذين أجازوا ذلك، الشيخ بن باز أجاز أنك تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وقاس ذلك على ما إذا فاتك ركعة من العشاء صليت خلفه وتابعته في أفعاله مع كونك قد خالف. فيه نوع تكلف، لأنك مأمور أن تتابعه، وإن فاتك مثلا التشهد بعد الثانية وتشهدت بعد الثالثة وتشهدت بعد الأولى، ولكنك تابعته حتى سلم، من حين دخلت معه حتى سلم وأنت تتابع. فبخلاف ما إذا دخلت معه وهو في أول ركعة من العشاء، فإنك ما تتابعه من الرابعة، بل تجلس حتى يصليها ثم تتشهد معه وتسلم، أو تسلم قبل أن ينصرف، فتكون قد سبقته بالتسليم. وتصح على حديث معاذ في رمضان، فإن إذا دخل لم يصلي العشاء وقد شرع الناس في صلاة التراويح، هل يعتمد بهم الإمام؟ صحيح، مثل هذا قد يتسامح فيه لقلة المخالفة. وهو سؤال الأخ، فيما إذا دخلت وهم يصلون التراويح وقد فاتتك العشاء، كبرت معهم في التكبيرة الأولى صليت معهم ركعتين سلموا لا تسلم قم وكمل صلاتك بركعتيك، فتكون كالمسبوق الذي سبق لأول صلاته، ويقاس على صلاة المقيم خلف المسافر، فإن ذلك جائز كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة بأهل مكة، فكان يصلي بهم ركعتين ثم ينصرف الظهر والعصر والعشاء ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافر، فيقومون ويتمون. فهذه لعلها أسهل لقلة المخالفة، يعني صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح تحصيلا للجماعة. إذا كان مسافر يصلي معهم كذلك كونه صلى ركعتين. أبي سعيد يقول من يتصدق على ذاه يصلي معه، يتصدق عليه في وقت النهي ويتعتبر من دواة الأسلاف. وتأثر إن شاء الله. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث ساوتا في الإثم رواية واحدة، ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. المقضية والمؤدات إذا اتفقتا في الإثم صح، إذا فاتتك الظهر بالأمس وجدت أناسا يصلون الظهر اليوم وأنت قد صليت الظهر اليوم، صليت معهم ظهرك الأمس خلف من يصلي ظهر اليوم، فصح ذلك اتفاقهما في الاسم واتفاقهما في العدد، وإن اختلف في كون هذه أداء أو هذه قضاء. وكذلك المقضية خلف المؤدات وما أشبهه. على كل الأصل في هذا الصحة في هذه الأنواع إلا المخالفة التي هي مخالفة صريحة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.